أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات الله كان سميعا ما يعظكم به كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم.